ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نواصل اليوم درسنا حيث كنا قد وقفنا في باب الموصول عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كذاك حذف ما بوصف خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى، كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر. تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن العائد المرفوع، اليوم يتحدث عن العائد المنصوب ثم المجرور. قال: والحذف أي حذف العائد عندهم يعني عند النحاة أو عند العرب كثير منجلي واضح. متى؟ قال: في عائد متصل إن انتصب، يعني هذا العائد يكون متصلا ويكون منصوبا، يعني جمع أمرين، يكون متصلا لا يكون منفصلا. يعني إذا كان العائد منفصلا فإنه لا يحذف، مثلا لو قلت جاء الذي إياه أعني، فهنا إياه ضمير منفصل ما يحذف، فالذي يحذف هو الضمير المتصل. قال: في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يحب. أيضا يكون العامل الذي نصب هذا العائد يكون فعلا أو وصفا، لاحظ القيد، يكون فعلا أو وصفا، مثل قوله تعالى: ويعلم ما تسرون وما تعلنون. لاحظ، يعلم ما تسرونه وما تعلنونه. إذن العائد هنا متصل ونصب بالفعل، ولهذا حذف، ولهذا كان محذوفا، فتحقق فيه إيش؟ هذا القيد وهذا الشرط. أيضا قول الله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسوله، يعني أهذا الذي بعثه الله رسوله، فلاحظ العائد متصل ومنصوب بفعل. إذن إذا كان العائد متصلا ومنصوبا بفعل فإن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يشير بأنه كثير عند العرب يكون محذوفا. قال: إن انتصب بفعل أو وصف، أو وصف أيضا كذلك إذا كان العائد منصوبا بفعل أو وصف. الوصف كذلك فإنه يعمل عمل الفعل فهو عامل، مثل قول الشاعر: ما الله موليك فضل فاحمدنه. لاحظ، يعني هنا عندنا وصف هو مولي، موليكه، موليكه أيضا حذف هنا العائد لأنه منصوب بالوصف، يعني طبعا ما اسم موصول، يعني الذي الله موليكه، فحذف العائد. إذن العائد هنا يحذف إن كان متصلا ومنصوبا. ثم قال، طبعا مثل المؤلف رحمه الله تعالى، قال: كمن نرجو يهب. لاحظ كمن نرجوه، العائد هنا إيش؟ منصوب بفعل، العائد منصوب بفعل ولهذا حذف، منصوب بفعل. المنصوب بالوصف طبعا لابد أن يكون الوصف عاملا، إذا كان الوصف غير عامل فإنه ما يحذف، ما يحذف. طبعا المؤلف ما ذكر هذا، لكن من المثال يتضح هذا الأمر، يتضح هذا الأمر، يعني لو فإذا كان الوصف غير عامل فإن العائد والحالة كذلك لا يحذف. تقول جاء الذي ضاربه بالأمس، هنا ما يكون العامل لأنه في الزمن يختلف بالأمس في الماضي، وبالتالي يكون إيش العامل هنا الوصف غير عامل فما يؤثر، يعني ما يحذف العائد في هذه الحالة، فإنه يشترط أن يكون الوصف عاملا، يشترط أن يكون الوصف عاملا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كذاك حذف ما بوصف خفضا، كأنت قاض بعد أمر من قضى. هنا يتكلم عن العائد المجرور، العائد المجرور إما يجر بإضافة بوصف أو يجر بحرف إيش الجر. فالبيت الأول يتكلم عن الأول: كذاك حذف ما بوصف خفضا، كأنت قاض بعد أمر من قضى، فاقضي ما أنت قاض، يشير المؤلف للآية، فاقضي ما أنت قاضيه. فلاحظ العائد هنا في قاضيه بعد وصف، يعني مجرور بالإضافة، فالوصف مضاف والعائد وهو الضمير مضاف إليه، حذف العائد هنا مجرور بالإضافة، فيشير المؤلف هنا إلى حذف العائد إن كان إيش مجرورا. فالعائد المجرور بوصف مضاف فإنه يحذف، فاقضي ما أنت إيش ما أنت قاض. أيضا المؤلف بعد ذلك يتكلم عن العائد المجرور بحرف الجر، قال: كذا الذي جر بما الموصول جر، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. أيضا العائد إن كان مجرورا بحرف جر يحذف، لكن بشرط يكون هذا الحرف الجار أيضا دخل على الموصول، يعني نفس إيش نفس الحرف هذا دخل على العائد ودخل أيضا على الموصول، فإنه والحالة كذلك يحذف هذا العائد. فالمؤلف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى العائد إن كان بحرف إيش جر، فيجوز في هذه الحالة أن يحذف: ويشرب مما تشربون منه. شوف، حذف العائد مع حرف الجر، تقدير الآية: ويشرب مما تشربون أي منه. فمن هذا حرف الجر أيضا دخل على الموصول مما، فما هنا إيش موصولة، فدخل عليها العائد وهو وكان هذا العائد مجرورا بحرف جر دخل أيضا على الموصول، فبالتالي يحذف هذا العائد. إذن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الأمر مبينا أمثلة حذف العائد إن كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر عنون له: المعرف بأداة التعريف. المعرف بأداة التعريف، قال: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري، كذا وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيرهما قد تنحدث. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن أل التي تدخل على النكرة فتكسبها التعريف، فالمعرف بأداة التعريف. طبعا أفرد كل المعارف بأبواب خاصة، الضمائر والموصولة ونحو ذلك. الآن يتحدث عن المعرفة التي تكتسب بدخول عليها. قال الحرف تعريف أو اللام فقط، يعني من النحاة من يرى ال برمتها هذه هي حرف تعريف فيقول ال، وبعضهم يرى الهمزة يعني قد تكون زائدة، وبعضهم يرى أنها غير زائدة وإنما حذفت تخفيفا، لكن يرى أن الكاملة هي أداة التعريف، وبعضهم يرى اللام فقط، اللام فقط، ولهذا قال الحرف تعريف أو اللام فقط، فأشار إلى القولين. فنمط عرفت قل فيه النمط، يعني أدخل الألف واللام على نمط فيصبح معرفة. كتاب عرفت قل فيه الكتاب، قلم عرفت قل فيه القلم. ثم قال وقد تزاد لازما كاللاتي، وقد تزاد هذه الألف واللام لازما، لكن ليست إيش معرفة، هذه الأل التي هي للمعرفة هنا تزاد إما كما سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ضرورة، وقد تزاد لازما، لازما يعني لابد من إضافتها ووجودها لازما، لكنها ليست معرفة، وذلك أنها تدخل على هذه المعارف فما يجتمع معرفان فتكون زائدة، لكنها لزوما، لكن هذه الزيادة إنما هي لازمة، ولهذا أشار المؤلف قال وقد تزاد لازما، لاحظ هي زائدة لازمة فتكون غير معرفة، فتكون غير معرفة ولازمة، وذلك أنها دخلت على معارف فما يجتمع معرفان. قال وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، يعني هذه أسماء موصولة أو علم في اللات أو الآن الحضورية. وبالمناسبة ال تنقسم إلى عهدية، العهدية أو حضورية أو ذهنية، أو ذهنية، فإما أن تكون حضورية مثل اليوم أكملت لكم دينكم، الآن نشرح الألفية، هذه الحضورية، أو تكون للعهد الذهني، يعني إما عهد ذهني أو عهد ذكري أو عهد حضوري، يعني عهد حضوري للوقت الحاضر، أو عهد ذهني إذ هما في الغار مباشرة ينطلق للذهن لذلك الغار، أو عهد ذكري فعصى فرعون الرسول، أي الرسول الذي ذكر قبل قليل. فالشاهد أن ال هذه هي عهدية وتنقسم إلى عهد ذكري أو عهد حضوري أو عهد ذهني، وقد تكون للاستغراق الجنس مثل العصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس إيش؟ جنس الإنسان. طيب يقول المؤلف وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. كذلك ال هذه أيضا تكون زائدة، لكن هنا قال اضطرار، اضطرار ضرورة يعني هذه، وإلا فإن هي معرفة فما تدخل عليها كذلك ال، لكن هنا ضرورة، ويشير إلى الأبيات التي في ذلك ولقد نهيتك عن بنات الأوبري وكذا صددت وطبت النفس يا قيس. فالشاهد أن هذه إنما زيدت اضطرارا، قال ولاضطرار كبنات الأوبري، وإلا فإن أصل بنات أوبر وطبت نفسا، فأوبر معرفة ونفس تمييز نكرة، فبالتالي هذه للضرورة. قال وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا. بعض الأعلام دخلت عليه ال للمح الأصل، للمح ما قد كان عنه نقلا، يعني إما من مصدر أو من وصف أو نحو إيش ذلك، فتكون هذه ال يطلق عليها للمح الأصل، إن العلم هذا منقول مما يقبل ال أن يدخل عليه من صفة كحارث، وقد يقع في مصدر فضل ونحو ذلك، لكن هذه عموما سمعية، يعني ما نقيسها على أعلام أخر، وإنما سمعية ذكرت في مثل هذا الإعلام، ولهذا أشار يعني بعض النحاة إلى هذه المسألة، وأنها تكون في هذه الأعلام التي اشتهر فيها هذا الأمر للمح الأصل كالفضل، يمثل المؤلف هنا كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان، يعني هذه ال سواء ذكرت أو حذفت فالأمر في ذلك واسع، إنما ذكرت للمح الأصل وإنما حذفت لأن الكلمة معرفة. قال وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة. وقد يصير علما بالغلبة يعني يغلب على هذا الوارد أن يكون علما لشخص بعينه. قال مضاف أو مصحوب أل، يعني هذا يكون علما بالغلبة، إما أن يكون مضاف كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، يعني بالإضافة هو معرف غلب عليه على هذا العلم لابن عمر رضي الله عنه وابن عباس وابن مسعود، فأصبح علما بالغلبة، يعني غلب استعمال هذا عليه ابن عمر. ممكن شخص آخر يكون ابن عمر، يكون ابن عباس، لكن هذا المصطلح غلب ذكره لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأصبح علما عليه ايش بالغلبة. قال أو مصحوب أل، أحيانا أيضا بعض الكلمات دخول ال عليها اصبحت ايضا علما بالغلبة، يعني البيت انصرف مباشرة الى الكعبة او بيت الله المحرم، فممكن تقول البيت على شيء اخر، لكن اصبح هذا علما بالغلبة. المدينة، الاعشى المعروف الشاعر، فبالتالي ال هذه لازمة زائدة، لأنه هو أصلا علم، أصلا علم الأعشى ونحو ذلك، لكن هذه أصبحت إيش زائدة لازمة، هذه زائدة لازمة وأصبح علما إيش بالغلبة. لكن هنا أشار المؤلف رحمه تعالى أنه قال مضاف أو مصحوب ألك العقبة، أيضا العقبة من ذلك، لكن قال وحذف الذي، يعني ال هذه المشار إليها أقرب مذكور وهو المصحوب ال، إن تنادي أو تضف أو جب، يعني إذا كان هناك منادى أو إضافة مثل الأعشى الآن أصبح علما بدخول الألف واللام بالغلبة، لكن لو قلت يا أعشى قبيلتي فلان كذا وكذا مضاف، فهنا يجب أن تحذف أل، ولهذا قال وحذف أل ذي إن تنادي أو تنادي يا أعشى، فأيضا كذلك هنا يجب حذف أل في الحالة هذه، في الحالة هذه فإنه يجب حذف أل. إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن هذا الباب في مسائل ال التي لها هذه الأحوال. طيب وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أوجب وفي غيره ما قد تنحذف، يعني في غير هذا لا قد تنحذف ليس إيش على الوجوب. وبهذا يختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، يعني قصده في غيرهما أحيانا تنحذف في غير النداء وفي غير إيش في غير النداء وفي غير الإضافة، فقد تحذف إيش ال، قد تحذف ال هذا أعشى وهو شاعر، فهنا لم تكن مضافة ولم يكن نداء لكن قد تحذف، قد تحذف ال هنا يشير إيش لقد للتقليل. ختاما أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا جميعا وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وموعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. لكن بالنسبة للإعراب صحيح، كنا قد أعرضنا قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. طيب الذي هنا تأملوا يا شباب في إعرابها، لاحظ تبارك الذي بيده الملك ثم قال الذي، يعني هذه الذي هي بدل من الذي السابقة. طيب ما إعراب الذي السابقة تبارك الذي، إعرابها ماذا؟ فاعل، يعني نقول تبارك الذي، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل الذي الأولى، وقد مر علينا مرارا وتكرارا إعراب هذه الأسماء المبنية يقوم على هذه الركائز الثلاثة، حدد هذا الاسم المبني ثم حدد علامة البناء ثم حدد الموقع الإعرابي. فالذي الأولى في محل رفع فاعل، إذن الذي الثانية تكون بدل الأولى وبدل المرفوع مرفوع أيضا في محل رفع، أيضا في محل رفع، نقول الذي بدل من الذي في محل مبني على السكون في محل رفع، لأن بدل المرفوع مرفوع. ثم قال خلق، خلق فعل إيش؟ فعل الماض، والقاعدة الأصل أن الأفعال الماضية تبنى على ماذا؟ تبنى على الفتح، تبنى على ماذا؟ على الفتح، وتخرج عن هذه القاعدة أو يخرج عن هذا الأصل في موضعين، تذكرونهما يا شباب؟ الموضع الأول إذا اتصل به ماذا؟ ضمير رفع متحرك، هذه لازم دائما تستحضرونها يا شباب، هذه هي أساسيات الإعراب، ويسهل عليك الإعراب باشرة، دائما حاول تعرب و تستفسر وتستفصل وتستحضر هذه الفروقات. فخلق فعل ماض مبني على الفتح، هذا الأصل في الفعل الماضي يبني على الفتح، لكن يخرج عن هذا الأصل في موضعين، الموضع الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه والحالة كذلك يبنى على ماذا؟ على السكون، تقول قرأت الكتابة، فهمت النحو، لاحظونا قرأت، قرأ فعل ماض مبني على السكون، علل لاتصاله بتاء الفاعل وهو ضمير رفع متحرك، وقلنا لكم أن الضمير رفع متحرك هو ثلاثة ضمائر فقط، تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة، كتبت هذه تاء الفاعل، سواء كانت للمتحدث كتبت أو للمخاطب كتبت أو للمخاطبة كتبتي، كلها تاء الفاعل، يعني اختلفت في علامة البناء، الإعراب واحد، كتبت تقول ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، كتبت ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، كتبتي ضمير متصل مبني على الكسر في محل رفع فاعل، فقد تختلف علامة البناء لكن كلها يطلق عليها ماذا؟ تاء الفاعل. طيب ناء الفاعلين كتبنا، كتبنا نقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بماذا؟ بضمير رفع متحرك، او قل باتصاله بفعل مباشر. نون النسبة الطالبات فهمنا الدرس، شوف فهمنا نون فقط عليها فتحة، ايضا كذلك هذا الفعل مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. فهذه القيود الثلاثة أو هذه الضمائر الثلاثة إذا دخلت على الفعل الماضي فإنه يبنى على السكون، كلها يطلق عليها ماذا؟ ضمير رفع متحرك، لابد من هذه القيود. إذا كان ضمير غير رفع فإنه ما يؤثر بالفعل. لو كان ضمير نصب مثلا تقول أكرمك، شوف يبقى الفعل مبني على الفتح، أكرمك أكرمه، ضمير صحيح متصل لكنه ضمير نصب ما هو ضمير رفع، فيبقى الفعل على أصله وهو البناء على إيش؟ الفتح. طيب إذا كان ضمير رفع وغير متحرك ساكن أيضا ما يؤثر، يبقى الفعل على أصله يبنى على إيش؟ على الفتح. مثل الطالبان فهما الدرس، لاحظ فهما فعل ماض مبني على الفتح، وهذه الألف فاعل. لماذا؟ صحيح أن الألف هي ضمير ومتصل ورفع لكن ساكنة، والقيود لم تتحقق، قيود ثلاثة ضمير ورفع ومتحرك، لا بد إيش أن يكون متحرك. المقصود أن خلق فعل ماض مبني على الفتح، أين الفاعل يا شباب؟ الذي خلق ها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق هو يعود لماذا؟ للذي وهو الله عز وجل. إذن ونقول أن الفاعل ضمير مستتر جوازا أو وجوبا، هو جوازا. ومتى نقول الضمير مستتر جوازا ومتى نقول الضمير مستتر وجوبا؟ إذا كان الفاعل متكلم أو مخاطب فالضمير المستتر إيش؟ للوجوب. مثلا لو قلت أنا أشرح الدرس، أشرح الدرس، أشرح فعل مضارع مرفوع بالضمة، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. طبعا أنا الأولى هذه مبتدأ. طيب كذلك لو كان المخاطب أنت تفهم الدرس أو اقرأ الدرس افهم النحو، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لكن لو كان الغائب مستتر جوازا، خلق نقول الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو الذي خلق هو. الموتى طبعا مفعول به منصوب على منصب الفتحة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف، والحياة معطوفة على الموت، وبالتالي المعطوف على المنصوب منصوب، منصوبة كذلك بالفتحة الظاهرة على آخره. طيب جملة خلق، جملة خلق هو الموتى، هل لها موقع من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها صلة الموصول، لأنها صلة الموصول، ودائما الجمل صلة الموصول فإنها لا محل لها من الإعراب. نقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا بإذن الله الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم أحسنت كاتب ما شاء الله الركائز الثلاثة، حدد الاسم المبني ثم حدد علامة البناء ثم حدد الموقع الإعرابي، ممتاز. هذه الركائز الثلاثة مهمة يا شباب جدا في كل المبنيات. إذا أردت أن تعرب هذه المبنيات لا بد أن يعني تستحضر هذه الركائز وتذكرها في الإعراب. جزاكم الله خيرا جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.